ليحذرهم لينذرهم من مخاوف من عقائد أو سلوك أو عمل من شأنه أن يغضب عليهم وهم أولياء ووليهم لا يرضى لهم أبدا أن يخبثوا ويتلوثوا حتى يشقوا ولا يفعلوا أو يناديهم ليعلمهم العلم النافع لهم ذاك العلم الذي هو نور يهتدون عليه إلى ما يحقق لهم رضا ربهم عز وجل عنهم. هكذا عرفنا فهل ننسى هذا؟ وشيء آخر يا معشر الأبناء والإخوان ويا مؤمنات، من نحن وما نحن حتى ينادينا رب السماوات والأرض وما بينهما الذي خلق الخلائق كلها الذي أدار الأفلاك كلها الذي بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير الغني الذي كل شيء مفتقر إليه وهو غني عما سواه ينادينا من نحن كيف أصبحنا أهلا لأن ينادينا؟ فكر. والجواب إنها نعمة الإيمان، لما آمنا به وعرفناه وأحببناه ورغبنا في جواره وما عنده أحبنا، ولذلك ينادينا ليأمرنا أو ينهانا، ليبشرنا أو ينذرنا، ليعلمنا ما نحن في حاجة إلى معرفته والعلم به. هل أدلكم على شيء؟ قولوا الحمد لله الحمد لله الحمد لله. نادانا في هذا النداء ليأمرنا أولا بتقواه عز وجل حق التقوى، نادانا بعنوان الإيمان لأننا مؤمنون والمؤمنون أحياء يسمعون ويبصرون يعقلون ويفهمون يقدرون على الأخذ والعطاء على الفعل والترك بوصفهم أحياء. أما الكافر ما تحكمون عليه؟ ميت. وهل الميت ينادى؟ وإذا نودي يسمع، وإذا أمر يفعل، وإذا نهي ينتهي الجواب؟ لا، وإنما ينادى الحي. وقد تذكرون برهنة هذه وقد تنسونها، من زعم أننا كلنا أحياء كيف تفرقون بين حياة المؤمن والكافر؟ تذكرون ما علمتم أن أهل الذمة من أهل الكتاب والمجوس في ديارنا لا نأمرهم بالصلاة ولا نأمرهم بالصيام ولا نأمرهم بالزكاة ولا نأمرهم بحج ولا نأمرهم بجهاد ولا بالبعض ولا بصدقات. لماذا؟ خوفا منهم. أليسوا تحت رايتنا ونحن السائدون؟ لما ما نأمرهم منهم؟ أجيبوا. أموات، أتأمر ميتا؟ كيف يعقل هذا؟ فإذا نفخنا فيه الروح وحيي وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ثم موه بالغسل يغتسل، موه بالصلاة يصلي، إنهاه عن الخمر وما يتعاطاه من المحرمات في الفم لأنه حي أصبح حي بين الأحياء. أما وهو ميت كيد نكلف الأموات. هل أدركتم هذه الحقيقة؟ برهن كالشمس الذي يرد عليك يقول إيش هذا، كيف تفرق بين الأحياء وتقول هذا حي وهذا ميت؟ والله الحياة حياتان، حياة بهائمية لا قيمة لها، أهلها كالأموات بل هم أضل. وحياة حياة حق، حياة الإيمان والمعرفة، هذه التي يكلف صاحبها وينهض بالتكاليف ويقضي عليها. الإيمان، الإيمان، ما الإيمان؟ ما هو الإيمان؟ كل يدعي أنه مؤمن، مؤمن. هل عرفت الله الذي آمنت به؟ أو تقول ها لا أدري، كيف تؤمن بلا لا تعرف؟ آمنت، دلل على إيمانك، برهن. وقد تعلمتم وزادكم الله علما أن شاشتين بيضاء في القرآن الكريم، من أراد أن يمتحن نفسه هل هو مؤمن أو غير مؤمن، قل انظر انظر إلى شاشة سورة الأنفال وشاشة التوبة، فإن رأيت نفسك في تلك الشاشة مع مواكب المؤمنين أبشر، هلل، كبر، احمد الله، وقل إني مؤمن. وإذا ما وجدت نفسك أين غبت؟ ما أنت بالمؤمن، ما دمت فارقتهم ولم تكن بينهم كيف تقول إني مؤمن؟ أتلو عليكم ما شاشتين لتشاهدوا أنفسكم، هل أنتم فيها؟ الأولى من سورة الأنفال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما المؤمنون، يا عرب إنما المؤمنون، هذه الصيغة ترد على دعاة الإيمان بالباطل، إنما المؤمنون بحق بصدق لا بالادعاء والنطق، إنما أداة حصر وقصر، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والذين إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. يرتفع منسوبه كان يشير إلى 150 إلى 220 على الفور، دلالة على وجود إيمان حي، وإلى كيف يرتفع إذا تليت عليه الآيات ولم يرتفع منسوب إيمانه فهو ميت وغير حي، إيمانه جامد ما هو سليم ولا صحيح. وعلى ربهم يتوكلون. وعلى ربهم يتوكلون. أجرحوا إخواننا وهم مستحقون للجراح حتى يعالجوا أنفسهم. الذي يبيع المحرمات في مدينة الرسول توكل على الله. يقول لولا بيع لكذا وكذا ما حصلت على قوتي ولا عشت. بالإجمال المتوكل على الله لا يتعاطى ما حرم الله من أجل الخوف من الجوع أو المرض أو الموت. إذا أمره الله أو نهى لا يبالي بمخايف الشياطين وما تزينه أو توسوس به ويصبر على ترك ما حرم الله. ذلك المتوكل على الله الذي يفوض أمره إلى الله. إن عذبه حمده على التعذيب وإن أسعد وحمد على السعادة. عبده اطرح بين يديه وفوض أمره إليه. إلا أن هذا يا أبنائي لا يتم لأناس ما عرفوا الله. كيف يتم لهم وهم ما عرفوا حتى يتوكلوا عليه؟ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا. لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هذه الآية من آية السورة هذه من الأنفال. ما سمع بها المسلمون لأن الأنفال ما يقرؤون على الموتى ما يسمعون. كيف وجدتم أبنائي نفوسكم على هذه الشاشة موجودين؟ من وجد نفسه فليحمد الله ومن غاب فليسأل الله أن يوجده بين إخوانه. الشاشة الثانية لما ادعى المنافقون ما ادعوه من الإيمان قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بحق وصدق لا بالادعاء والنطق. قال هنا للأصالة للعراق والمتانة في اللفظ. والمؤمنون بحق والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. بعضهم أولياء بعض. المؤمن ولي المؤمن والمؤمنة ولية المؤمن والمؤمنة. ومن هنا سادهم الحب والولاء. فلا يكذب مؤمن على مؤمن ولا يشتم أو يسب مؤمن مؤمنا ولا يغش ولا يخدع ولا يهدأ ولا يستسخر ولا ولا فضلا عن أن يتركه فريسة للعدو عدو الشياطين وعدو الإنس. وليه بعضهم أولياء بعض. النصرة الكاملة والحب الشامل الكامل. فالذي لا يحب المؤمنين والله ما بمؤمن. والذي يخذل المؤمنين ويهزمهم ويعرضهم بالمحن والإحن والبلاء والله ما هو بمؤمن. والذي ينهك أعراضهم ويأكل أموالهم ويمزق كرامتهم ويهينهم ويدوسهم بنهايه والله ما هو بمؤمن. وإن قلتم يا شيخ أمة المسلمين هذه حال وفي كل مكان، الجواب ما عرفوا الله حتى يؤمنوا به. نحلف والله ما عرفوا كيف يعرفون وما سألوا عنه، ولا قاعوا أبواب العلماء ولا نزلوا على عتبهم يطالبونهم بمعرفة الله. يسأل عن البصل والثوم وعن الفحم واللحم ولا يسأل عن الله، كيف يعرف الله؟ وقد عرفتم الدليل على معرفة الله هو حبه له وخوفه منه، فالذي لا يحب الله ما عرفه، والذي لا يخاف الله والله ما عرفه. ماذا نسمع؟ ماذا نسمع؟ هيا نتعلم. قالوا ما نستطيع، ما نستطيع نتعلم. لما ما نستطيع؟ هذا أمر أعظم من أي عظيم في حياتنا. لما لا نتعرف إلى ربنا حتى نحبه ونخافه؟ إذن والمؤمنون بحق وصدق والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، الولاء والبراء سائدة الأحزاب والجماعات المنظمات، البلاء الوراء والبلاء. حب المؤمنين لبعضهم البعض فريضة الله، آية الإيمان وعلامته، نصرة المؤمنين لبعضهم بعض من أوجب الواجبات وألزم ما يلزم عند الله وأمة الله. أما أن يزني بعضهم بنساء بعض وبنات بعض ويسرق أموالهم ويحتقرهم ويزدريهم ويتكبر عليهم ويحسدهم ويبغضهم و من هذه الفضائح، ونقول مؤمنون أين الإيمان؟ أين الولاء؟ يقتل بعضهم بعض، لا يستطيع أحد أن يقول هذا باطل المنكر أو يدعو إلى صلح ومصالحة. أين الولاء؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فلهذا تدخل قرية المؤمنين أو مدينتهم لا تسمع وإن عشت 40 سنة بأن فلان زنى أو فلان زنى، بمن يزني وهو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. كيف تزني هذه المرأة وهي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فلا تسمع أبدا بجريمة من جرائم إلا نادرا لفقدان نور وانطفاء على عبد، يحصل هذا مرة في الزمان. أما أن يعيش أهل البلد يزني بعضهم بنساء بعض. لو أقص عليكم ما أسمع وما يسألونني تبكون الدماء. نسأل في مدينة الرسول إيه يقول في المدينة؟ ماذا تم لنا؟ ماذا الذي حصل؟ ماذا الانتكاسة عيدة بعد إيمان؟ أين الأمر بالمعروف عن المنكر؟ حتى الآمرون بالمعروف عن المنكر يسخرون منهم ويستهزئون بهم ولا يلتفتون إليهم. ماذا ننتظر؟ تعرفون أو ما تعرفون؟ ماذا ننتظر؟ صاح أبو القاسم صلى الله عليه وسلم في عشية من عشايا لغبار وغيم وسحاب وعواصف ويقول: ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتقول أم المؤمنين: أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا كثر الخبث. نعم نهلك وبيننا الصالحون إذا كثر الخبث. هذا حديث الصحيح. هذا موضوع وضع القواعد التي لا تنحرم على مدى الحياة. إذا كثر الخبث، ما الخبث؟ الغش، الخداع، الكذب، النفاق، الزنا، اللواط، ماذا أقول؟ أي شيء هو الخبث؟ إذا كثر الخبث. ومع الأسف عرف هذا خصومنا، عرف هذا أعداؤنا، عرف هذا اليهود والنصارى، وعملوا على نشر الخبث في العالم الإسلامي، فخمت ديار العالم الإسلامي بالخبث ونذر الطهر فيها والصفاء وهي تتأهل للفتنة العامة والضربة الربانية. وهذا البلد الأمين وهذه البقعة الطاهرة تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يحكمون شرع الله، تضايق الأعداء وتململوا تحرجوا، كيف يصنعون؟ كيف يعملون؟ فعرفوا ودسبسوا لنا ومددنا أعناقنا وهبطنا. من يوم ما أصبحت العواهر تغني في بيوتنا عرفنا الطريق إلى الهاوية. بيت مسلم تدخل تجد رجلا وامرأة ومعهم البنون والبنات وعاهر تغني على شاشة الفيديو والتلفاز. أهذا البيت يحتفظ بالطهر؟ والله ما احتفظ. إذا في مدينة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، وقلنا هذا بكينا، تمر بأسواق المدينة فتجد مغازى دكان من أعلاه إلى أسفله أشرطة أواني لعلي واهم. ها حول مسجد رسول الله قبل أن تهدم هذه المباني دكان بما يسمى بالديكور أو بالبلكور من أعلى إلى أسفله كله أغاني أشرطة، من يشتريها؟ من يغني في بيته؟ الله أمر بهذا، هل الرسول سمح بهذا؟ وهو الذي يقول إن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورة، ويغضب ويتجلى الغضب في وجه الطاهر، فتعرف ذلك أم المؤمنين وتقول أتوب إلى الله ورسوله، ويقول أجيلي عني قرامك يا عائشة، خرقة من الصوف فيها صورة منسوجة بالصوف على نافذة تصب بها بعض حاجاتها، أزيليها عني يا عائشة. والآن خمة البلاد من الزنا والعار والجرائم، ولولا هذه الدويلة التي نسأل الله أن نموت ولا تموت، لولا هذا الظل والله لرأيت من عشت من عجب العذاب. ثم سقط قلوب انطبأ نور الإيمان، ونحن سائرون في مساهات لا ندري ما مصيرنا. هيا نتوب، كيف يتصور في مدينة رسول في محاكم الإسلام الشرعي ينتشر هذا الخبث بين الناس؟ جاء من البيت مؤمن يبكي، قال جاري أشاهد الرجال يدخلون على بيته، ماذا نصنع؟ قلت له علمه، انصح له، ابعث زوجتك لها تنصحها، آخر يقول كذا، واحدة تقول كذا، زوجي يعرف داعة المرأة. ما هذا الخبر هذا؟ كيف انتشر؟ دلوني بالسحر يعني؟ والله ما له من أسباب سوى فتحنا أبوابنا وقلوبنا للشياطين، الأغاني والمزامير والصدور وما إلى ذلك شيئا فشيئا، حتى قست القلوب وماتت الأفئدة، وسوف نذوق الألم والمرارة إن طالت الحياة بنا. هذا الله عز وجل يأمرنا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. هيا بنا نعمل على أن نتقي الله، قولوا للناس اتقوا الله. أولا عرفوهم بالله حتى يعرفوا عظمته سلطانه قدرته وجوده رحمته ملكوته، حتى يعرفوا. ثم عرفوهم بمحابه، علموهم ما يحب ربهم، وعلموهم ما يكره، وعلموهم كيف يفعلون المحبوب وكيف يقدمونه له ملاقا وتزلفا ليرضى ويحب ولا يعذب ولا يشقي. عدنا من حيث بدأنا، والله ما هناك حيلة، لو يخرج عمر ما استطاع إلا من طريق. هيا يجب أن نتعلم. ف كيف نتعلم المدارس والجامعات والكليات؟ ما تريد من العلم هذا؟ أين يذهب بعقلك؟ قلنا أين آثار تلك المدارس والجامعات والكليات؟ أين آثارها في مظاهر الحياة، في العز والكرامة، في الصدق والوفاء، في الطهر والصفاء، في المودة والرحمة والإخاء، في الرغبة في الملكوت الأعلى؟ أين آثار ذلك؟ فوجودها أصبح كعدمها، لأن العدو الذي رسم ووضع الخطط وضع طلب العلم للوظيفة فقط. وأتحداكم، اسمحوا لي إن شئتم أو ادعوا علي، إلى الآن ما وجدنا من يقول لابنه يا ولدي تعلم كيف تعرف ربك، تعلم كيف تعبد مولاك، تعلم كيف تحصل على رضاه. ما نجد إلا تعلم لتكون كذا وكذا، تعلم لتصبح كذا وكذا. وهذا كان مع الذكور، والآن والله مع الإناث أيضا، تعلمي لتكون كذا وكذا. كيف نرتفع وقد رفقنا لصوقا كاملا الأرض؟ الطريق وقد بححنا ونحن نردد هذه الكلمة، ومن لها الغافلون أيضا ما أصبحوا يريدون سماعها. إن أردنا أن نتعلم العلم الذي يرفعنا إلى الملكوت الأعلى، وأن يجتمع نساؤنا ورجالنا في بيوت ربنا، هذا الاجتماع على هذه الصورة في بيوت ربنا المتواجدة في كل حي وفي كل مكان من مدننا، نجتمع نساؤنا وراء الستار، أبناؤنا دونهن، أصولنا كأنتم الأمام، ومربي بين أيديهم. ليلة آية من كتاب الله، وليل حديث من حديث رسول الله، يحفظون ويفهمون، وكلهم عزم وصدق في أن يعملوا بما علموا، فيعودون والأنوار تغمر قلوبهم وجوارحهم. وذلك كل ليلة وطول العام وعلى مدى حياتنا. والله الذي لا إله غيره، ولا تقول لما يحلف كفيما ينتقل الناس الحلف، الله يحلف وإلا لا؟ رسول الله يحلف وإلا لا؟ لما الحلف؟ حتى يقبل الخبر ويصدق. هذا شأن الإنسان، إذا لم تحلف له ما تطمئن نفسه. لا يمكن لأهل بلد في العالم الإسلامي أن يعودوا إلى الطهر والصفاء والولاء والمودة والإخاء إلا إذا سلكوا هذا المسلك الذي سلكه رسول الله والمؤمنون. دقت الساعة السادسة مساء، وقف العمل، لم يبقى مقهى ولا مطعم ولا دكان ولا مزج ولا عمل ولا كل أهل المدينة أو القرية تطهروا وحملوا نساءهم وأطفالهم إلى بيت ربهم، إلى بيت ربهم، يستمطرون رحماته، يطلبون إله وإنعامه وإحسانه إليهم، يتعلمون الهدى. والله ما تمضي سنة وما في القرية جاهل ولا جاهل بربها. وإذا زال الجهل وحل محله العلم. لا تسأل عن الطهر كيف ينتشر وعن الولاء والمودة والإخاء كيف يتم. كل مظهر من مظاهر الباطل والسوء اختبأ، وإن شذ شاذ فالشاذ لا حكم له. ما نستطيع قلنا لكم كيف لا تستطيعون وأنتم تقتدون بالنصارى وتعتزون بسلوكهم وبنظامهم وديمقراطيتهم وحضارتهم، وهم إذا دقت الساعة السادسة أوقفوا العمل ولبسوا أحسن ثيابهم وأخذوا نسائهم وأطفالهم إلى دور السينما، إلى المراقص، إلى المقاصف، إلى الملاهي، إلى الملاعب، إلى نصف الليل أو ثلث الليل. استطاعوا ولا ما استطاعوا؟ ونحن الذين نريد أن نسود الدنيا ونقود البشرية ما نضحي بساعة ونصف. نحن الذين نريد أن نخترق السبع الطباق وأن ننزل بالبلاطوت الأعلى في الفراديس العلا، هذه المسافة كيف نجتازها؟ كيف نصل إليها؟ نعز نشح حتى بساعة ونصف نتعلم فيها هدى الله. أين يذهب بعقولنا لو كنا عاقلين؟ لما العلماء ما يرددون هذا الكلام؟ ما فهموه؟ لا، مكتوب علينا، جاء من سورة الأعراف قول الله تعالى: واتل عليهم. من يأمر؟ الله. من المأمور؟ رسول الله. من المقروء والمتلو عليهم؟ نحن. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. كيف ينسلخ من الذي كان لبسها؟ ثوب يعني. تعرفون الحنس يا أهل الصحراء، ينسلخ من ثوبه ويترك أبيض نظيف ويذهب هو أسود، كان يوجد. فالآيات هي كتاب الله وسنة رسوله، الانسلاخ منها وضعها على الرفوف وعدم قراءتها ودراستها والعمل بها والتفقه بما فيها. فالانسلاخ فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. كيف أتبعه؟ أدركه. كان الشيطان خائفا من بعيد يوسوس كذا، ما يقوى على أن يصل إلى هذا القلب المأمور بالنور. فلما زالت الحصانة وانتهت المناعة إذ كانت في كتاب الله وهدي رسوله، أصبح ذات الإنسان أهل لأن يركبه الشيطان. فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فكان من الغاوين. من هم الغاوون؟ المسلمون. الغاوي من الغي، الوساخة، الكذب، الزنا، الربا، اللواط، الغش، القباء، خلف الوعد، الكره، البغض. هذا غي ولا لا؟ فكان من الغاوين، لأن الشيطان هو الذي يغمسه في هذه الأبيع، يعلمه الخيانة والكذب والفجور والباطل والشرك. فكان من الغاوين ولو شئنا رفعناه. لما للآن ما يقراها العرب المسلمون؟ هذه في سورة الأعراف ما يقرؤون الموتى بطويلة سموتون ولو شئنا لرفعناه بماذا؟ بها أي بالآيات. هل هناك رافع لأمة العرب من هبوطها وسقوطها غير آيات الله؟ والله لا رافع. جربوا الاشتراكية ولا لا؟ اشتراكيتنا نوالي من يواليها ونعادي من يعاديها وتنشدق وتمنطق أكثر من 40 سنة وبعد وإن رسالة الجمهورية أين آثار الجمهوريات؟ أصبحت ميان أحرقت من فيها ومن بها. والآن يطالبون بالديمقراطية والعدالة. ولو شئنا لرفعناه بها. ما هي الرافعة؟ آيات الله. هل سبق أن رفعت ولا لا؟ سبق أن رفعت أمة العرب حتى أصبحت مضرب المثل في الكمال البشري. أمة جاهلة رافقة بالأرض وثنية تعبد الأوثان. 25 سنة فقط رفعتها. ولكنه أخلد إلى الأرض. هذا الواقع. أخلد إلى أين؟ إلى الأرض. خبز الجميع. أبناؤنا بنات تعلموا لأجل الوظيفة والخبز. كل شيء الخبز. الآن واقع في إعلان الحمد لله يبيع كباش الحمد لله كل شيء لكذا. لا إله إلا الله. إذن انظر انظر واتبع هواه لا عقله ولا هدى الله له. إذن وماذا حصل؟ فمثله كمثل الكلب. لو ما كنا نحفظ القرآن نقولها كيف القرآن في هذه الكلمة صح ولا لا؟ فمثله كمثل الكلب. من هذا؟ هذا الذي انسلخ من آيات الله ومشى في ظلمة الحياة فاستولت عليه الشياطين فأغوته وحطمت كرامته وأصبح في هذه الوضعية كالكلب في أي شيء إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث. بالتجربة إن جريت وراء الكلب والعصا بيده يلهث أخرج لسانه وإن تركته تحت الشجرة والظل والماء بين يديه والله يلهث. شاهدناهم فوالله لن ينتهي لهث العرب المسلمين إلا إذا عادوا إلى الرافعة. لا فلسفة ولا باطل ولا ولا. قال الله قال رسوله. إيمان صادق وقلب متفتح يريد ملكوت الأعلى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. لو كنا صادقين يقول ربي كيف نتقيه علمنا دلنا. يقول عليكم بعلمائكم يعلمونكم كيف تتقون الله. إن شاء الله غدا نتعلم كيف نتقي الله. والله أسأل أن يتوفنا مسلمين وأن يحقنا بالصالحين.